يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليلي يا عيني Yeah. حكمتك أعشق وينسوني يا ربي دي حكمتك يا حكمتك يا رب يا رب دي حكمتك يا رب يا رب دي حكمتك أعشق وينسوني أعشق وينسوني أعشق وينسوني من الزمان والهوى حسين وذنوني أو قلتني إني بحبك بحبك لو قلت لك اني بحبك يا هل ترى يكون ردك ايه حتى الرحيب اللي بقلبي ولا الدلال لو يا لعلي حتى الرحيب اللي قلبك ولا الدلال الدلال الدلال لو يالي عليه لو قلت لي لو قلت لي اني بحبك الرحيب اللي في قلبي ولا الدلال لو يا لعلي حتى الرحيب اللي في قلبك ولا الدلال الدلال الدلال لو يا لي علي لو قلت احنا الاثنين الاثنين بنكون سوا احنا الاثنين وروحي تفضل تلاقيكي ولما تيجي العين في العين ولما تيجي العين في العين ولما تيجي العين في العين العين في العين يهم فؤادي ناجيكي اشوف حبيبي هيمين في دنياهم. اقول يا نور العين يا ريتني وياهم. اهوي لما اشوف حبيبي هيمين في دنياهم. اقول يا نور العين يا ريتني وياهم. اهوي لما اشوف حبيبي هيمين في دنياهم. اقول يا نور العين يا ريتني وياهم. يا هل تغيب ردك ايه حتى الرحيب اللي بقلبك ولا تدلل ويا لعلي. حتى الرحيب اللي بقلبك ولا الدلال الدلال الدلال لو يالي عليك لو قلتلي. الرحيب اللي بقلبك ولا الدلال ويا لعلي. حتى الرحيب اللي بقلبك ولا الدلال الدلال الدلال ويا لعلي عليه لو قلت والكل فرحان نشوى بسحر كن وباها. هل للربيع والكل فرحان نشوى بسحر كن وباها. وكل مشغول استهنى وكل عاشق غنى معاه. الزهر على البطن تبسم لما الحبيب كهف معاد. الزهر على البطن تبسم لما الحبيب كهف معاد. والقلب بعد الشوق سلم سلم على المؤاد اللي قصاده. اهو لما اشوف حبيبين هيمين في دنياهم. اقول يا نور العين يا ريتني وياه. امي لما اشوف حبيبين هيمين في دنياهم. اقول يا نور العين يا ريتني وياه. يا هل تريكم ردك حتى الله قلبك ولا استنى ويا لعلي حتى الرحيب اللي في قلبك ولا استنى استنى استنى ويا لعلي.